بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا هو مجلسنا 76 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. عطف على جملة فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا الآية، عطف حكم على حكم وتشريع على تشريع لقصد زيادة الوصاة بحسن المعاملة في الاجتماع والفرقة وما تبع ذلك من التحذير الذي سيأتي بيانه. وقوله فبلغن أجلهن مؤذن بأن المراد وإذا طلقتم النساء طلاقا فيه أجل، والأجل هنا لما أضيف إلى ضمير النساء المطلقات علم أنه أجل معهود بالمضاف إليه، أعني أجل الانتظار وهو العدة وهو التربص في الآية السابقة. وبلوغ الأجل الوصول إليه، والمراد به هنا مشارفة الوصول إليه بإجماع العلماء، لأن الأجل إذا انقضى زال التخيير بين الإمساك والتسريح. وقد يطلق البلوغ على مشارفة الوصول ومقاربته توسعا أي مجازا بالأولي. وفي القاعدة 5 من باب الثاني من مغني اللبيب أن العرب يعبرون بالفعل عن أمور، أحدها وهو الكثير المتعارف عن حصول الفعل وهو الأصل، الثاني عن مشارفته نحو وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم أي يقاربون الوفاة لأنه حين الوصية، الثالث إرادته نحو إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الرابع القدرة عليه نحو حقا علينا إنا كنا فاعلين أي قادرين. والأجل في كلام العرب يطلق على المدة التي يمهل إليها الشخص في حدوث حادث معين، ومنه قولهم ضرب له أجلا أيما الأجلين قضيت. والمراد بالأجل هنا آخر المدة، لأن قوله فبلغن أجلهن مؤذن بأنه وصول بعد مسير إليه. وأسند بلغنا إلى النساء لأنهن اللاتي ينتظرن انقضاء الأجل ليخرجن من حبس العدة، وإن كان الأجل للرجال والنساء معا للأولين توسعة للمراجعة وللأخيرات تحديدا للحل للتزوج. وأضيف الأجل إلى ضمير النساء لهذه النكتة. والقول في الإمساك والتسريح مضى قريبا، وفي هذا الوجه تكرر الحكم المفاد بقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فأجيب عن هذا بما قاله الفخر إن الآية السابقة أفادت التخيير بين الإمساك والتسريح في مدة العدة، وهذه أفادت ذلك التخيير في أوقات العدة تذكيرا بالإمساك وتحريضا على تحصيله. ويستتبع هذا التذكير الإشارة إلى الترغيب في الإمساك من جهة إعداد التخيير بعد تقدم ذكره، وذكر التسريح هنا مع الإمساك ليظهر معنى التخيير بين أمرين، وليتوسل بذلك إلى الإشارة إلى رغبة الشريعة في الإمساك وذلك بتقديمه في الذكر، إذ لو لم يذكر الأمران لما تأتى التقديم المؤذن بالترغيب. وعندي أنه على هذا الوجه أعيد الحكم، وليبنى عليه ما قصد من النهي من الضرار وما تلا ذلك من التحذير والموعظة، وذلك كله مما أبعد عن تذكره الجمل السابقة التي اقتضى الحال الاعتراض بها. وقوله أو سرحوهن بمعروف قيد التسريح هنا بالمعروف، وقيد في قوله السالف أو تسريح بإحسان بالإحسان للإشارة إلى أن الإحسان المذكور هنالك هو عين المعروف الذي يعرض للتسريح. فلما تقدم ذكره لم يحتج هنا إلى الفرق بين قيده وقيد الإمساك، أو لأن إعادة أحوال الإمساك والتسريح هنا ليبنى عليه النهي عن المضارة، والذي تخاف مضارته بمنزلة بعيدة عن أن يطلب منه الإحسان، فطلب منه الحق وهو المعروف الذي عدم المضارة من فروعه، سواء في الإمساك أو في التسريح، ومضارة كل بما يناسبه. وقال ابن عرفة: تقدم أن المعروف أخف من الإحسان، فلما وقع الأمر في الآيات الأخرى بتسريحهن مقارنا للإحسان خيف أن يتوهم أن الأمر بالإحسان عند تسريحهن للوجوب، فعقبه بهذا تنبيها على أن الأمر للندب لا للوجوب. وقوله: ولا تمسكوهن ضرارا، تصريح بمفهوم فأمسكوهن بمعروف، إذ الضرار ضد المعروف، وكأن وجه عطفه مع استفادته من الأمر بضده التشويه بذكر هذا الضد، لأنه أكثر أضداد المعروف يقصده الأزواج المخالفون لحكم الإمساك بالمعروف مع ما فيه من التأكيد. ونكتته تقرير المعنى المراد في الذهن بطريقتين غايتهما واحدة. وقال الفخر: نكتة عطف النهي على الأمر بالضد في الآية هي أن الأمر لا يقتضي التكرار بخلاف النهي، وهذه التفرقة بين الأمر والنهي غير مسلمة، وفيها نزاع في علم الأصول، ولكنه بناها على أن الفرق بين الأمر والنهي هو مقتضى اللغة، على أن هذا العطف إن قلنا إن المعروف في الإمساك حيثما تحقق انتفى الضرار، وحيثما انتفى المعروف تحقق الضرار، فيصير الضرار مساويا لنقيض المعروف، فلنا أن نجعل نكتة العطف حينئذ لتأكيد حكم الإمساك بالمعروف بطريقي إثبات ونفي، كأنه قيل: ولا تمسكوهن إلا بالمعروف، كما في قول السموأل: تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل. والضرار مصدر ضار، وأصل هذه الصيغة أن تدل على وقوع الفعل من الجانبين، مثل خاصمة، وقد تستعمل في الدلالة على قوة الفعل، مثل عافاك الله. والظاهر أنها هنا مستعملة للمبالغة في الضر تشنيعا على من يقصده بأنه مفحش فيه، ونصب ضرارا على الحال أو المفعولية لأجله. وقوله: لتعتدوا، جر باللام ولم يعطف بالفاء، لأن الجر باللام هو أصل التعليل، وحذف مفعول تعتدوا ليشمل الاعتداء عليهن وعلى الحكم الله تعالى، فتكون اللام مستعملة في التعليل والعاقبة، والاعتداء على أحكام الله لا يكون علة للمسلمين، فنزل منزلة العلة مجازا في الحصول تشنيعا على المخالفين، فحرف اللام مستعمل في حقيقته ومجازه. وقوله: فقد ظلم نفسه، جعل ظلمهم نساءهم ظلما لأنفسهم، لأنه يؤدي إلى اختلال المعاشرة واضطراب حال البيت وفوات المصالح بشغب الأذهان في المخاصمات. وظلم نفسه أيضا بتعريضها لعقاب الله في الآخرة. قوله: ولا تتخذوا آيات الله هزؤا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. عطف هذا النهي على النهي في قوله: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لزيادة التحذير من صنيعهم في تطويل العدة لقصد المضارة، بأن في ذلك استهزاء بأحكام الله التي شرع فيها حق المراجعة مريدا رحمة الناس، فيجب الحذر من أن يجعلوها هزؤا. وآيات الله هي ما في القرآن من شرائع المراجعة، نحو قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى قوله: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. والهزؤ بضمتين مصدر هزأ به إذا سخر ولعب، وهو هنا بمصدر معنى اسم المفعول، أي لا تتخذوها مستهزأ به. ولما كان المخاطب بهذا المؤمنين، وقد علم أنهم لم يكونوا بالذين يستهزئون بالآيات، تعين أن الهزؤ مراد به مجازه، وهو الاستخفاف وعدم الرعاية، لأن المستخف بالشيء المهم يعد لاستخفافه به مع العلم بأهميته كالساخر واللاعب، وهو تحذير للناس من التوصل بأحكام الشريعة إلى ما يخالف مراد الله ومقاصد شرعه، ومن هذا التوصل المنهي عنه ما يسمى بالحيل الشرعية، بمعنى أنها جارية على صور صحيحة الظاهر بمقتضى حكم الشرع، كمن يهب ما له لزوجه ليلة الحول ليتخلص من وجوب زكاته، ومن أبعاد الأوصاف عنها الوصف الشرعية. فالمخاطبون بهذه الآيات محذرون أن يجعلوا حكم الله في العدة الذي قصد منه انتظار الندامة وتذكر حسن المعاشرة، لعلهما يحملان المطلق على إمساك زوجته حرصا على بقاء المودة والرحمة، فيغيروا ذلك ويجعلوه وسيلة إلى زيادة النكاية وتفاقم الشر والعداوة. وفي الموطأ أن رجلا قال لابن عباس: إني طلقت امرأتي 100 طلقة. فقال له ابن عباس: بانت منك 397 اتخذت بها آيات الله هزؤا. يريد أنه عمد إلى ما شرعه الله من عدد الطلاق بحكمة توقع الندامة مرة أولى وثانية، فجعله ساب نكاية وتغليظ حتى اعتقد أنه يضيق على نفسه المراجعة إذ جعله 100. ثم إن الله تعالى بعد أن حذرهم دعاهم بالرغبة فقال: واذكروا نعمة الله عليكم، فذكرهم بما أنعم عليهم بعد الجاهلية بالإسلام الذي سماه نعمة، كما سماه بذلك في قوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فكما أنعم عليكم بالانسلاخ عن تلك الضلالة فلا ترجعوا إليها بالتعاهد بعد الإسلام. وقوله: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة معطوف على نعمة، وجملة يعظكم به حال ويجوز جعله مبتدأ، وجملة يعظكم خبرا، والكتاب القرآن، والحكمة العلم المستفاد من الشريعة، وهو العبرة بأحوال الأمم الماضية وإدراك مصالح الدين وأسرار الشريعة، كما قال تعالى بعد أن بين حكم الخمر والميسر: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ومعنى إنزال الحكمة أنها كانت حاصلة من آيات القرآن كما ذكرنا، ومن الإيماء إلى العلل، ومما يحصل أثناء ممارسة الدين، وكل ذلك منزل من الله تعالى بالوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فسر الحكمة بالسنة فقد فسرها ببعض دلائلها. والموعظة والوعظ النصح والتذكير بما يلين القلوب ويحذر الموعوظ. وقوله: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، تذكير بالتقوى وبمراعاة علمهم بأن الله عليم بكل شيء، تنزيلا لهم في حين مخالفتهم بأفعالهم لمقاصد الشريعة منزلة من يجهل أن الله عليم، فإن العليم لا يخفى عليه شيء، وهو إذا علم مخالفتهم لا يحول بين عقابه وبينهم شيء، لأن هذا العليم قدير. قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لهم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المراد من هذه الآية مخاطبة أولياء النساء بأن لا يمنعوهن من مراجعة أزواجهن بعد أن أمر المفارقين بإمساكهن بمعروف ورغبهم في ذلك، إذ قد علم أن المرأة إذا رأيت الرغبة من الرجل الذي كانت تألفه وتعاشره لم تلبث أن تقرن رغبته بها، فإن المرأة سريعة الانفعال قريبة القلب، فإذا جاء منع فإنما يجيء من قبل الأولياء. ولذلك لم يذكر الله ترغيب النساء في الرضا بمراجعة أزواجهن ونهى الأولياء عن منعهن من ذلك. وقد عرف من شأن الأولياء في الجاهلية وما قاربها الأنفة من أصهارهم عند حدوث الشقاق بينهم وبين ولاياهم، وربما رأوا الطلاق استخفافا بأولياء المرأة وقلة اكتراث بهم، فحملتهم الحمية على قصد الانتقام منهم عندما يرون منهم ندامة ورغبة في المراجعة. وقد روي في الصحيح أن البداح بن عاصم الأنصاري طلق زوجه جميلا بالتصغير، وقيل جملا، وقيل جميلة ابنة معقل بن يسار، فلما انقضت عدتها أراد مراجعتها، فقال له أبوها معقل بن يسار: إنك طلقتها طلاقا له الرجعة، ثم تركتها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتيتني تخطبها مع الخطاب، والله لا أنكحتكها أبدا. فنزلت هذه الآية، قال معقل: فكفرت عن يميني وأرجعتها إليه. وقال الواحدي: نزلت في جابر بن عبد الله، كانت له ابنة عم طلقها زوجها وانقضت عدتها، ثم جاء يريد مراجعتها وكانت راغبة فيه فمنعه جابر من ذلك فنزلت. والمراد من أجلهن هو العدة، وهو يعضد أن ذلك هو المراد من نظيره في الآية السابقة. وعن الشافعي دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين، فجعل البلوغ في الآية الأولى بمعنى مشارفة بلوغ الأجل، وجعله هنا بمعنى انتهاء الأجل. فجملة وإذا طلقتم النساء عطف على وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف الآية. والخطاب الواقع في قوله طلقتم وتعضلوهن ينبغي أن يحمل على أنه موجه إلى جهة واحدة دون اختلاف التوجه، فيكون موجها إلى جميع المسلمين، لأن كل واحد صالح لأن يقع منه الطلاق إن كان زوجا، ويقع منه العضل إن كان وليا. والقرينة ظاهرة على مثله فلا يكاد يخفى في استعمالهم. ولما كان المسند إليه أحد الفعلين غير المسند إليه الفعل الآخر، إذ لا يكون الطلاق ممن يكون منه العضل ولا العكس، كان كل فريق يأخذ من الخطاب ما هو به جدير. فالمراد بقوله طلقتم أوقعتم الطلاق فهم الأزواج، وبقوله فلا تعضلوهن النهي عن صدور العضل وهم أولياء النساء. وجعل في الكشاف الخطاب للناس عامة، أي إذا وجد فيكم الطلاق وبلغ المطلقات أجلهن فلا يقع منكم العضل. ووجه تفسيره هذا بقوله لأنه إذا وجد العضل بينهم وهم راضون كانوا في حكم العاضلين. والعضل المنع والحبس وعدم الانتقال، فمنه عضلت المرأة بالتشديد إذا عصرت ولادتها، وعضلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج. والمعضلة في الكلام احتباس المعنى حتى لا يبدو من الألفاظ، وهو التعقيد. وشاع في كلام العرب في منع الولي مولاته من النكاح، وفي الشرع هو المنع بدون وجه صلاح. فالأب لا يعد عاضلا برد كفء أو اثنين، وغير الأب يعد عاضلا برد كفء واحد. وإسناد النكاح إلى النساء هنا لأنه هو المعضول عنهم، والمراد بأزواجهن طالب المراجعة بعد انقضاء العدة. وسمهن أزواجا مجازا باعتبار ما كان لقرب تلك الحالة، وللإشارة إلى أن المنع ظلم، فإنهم كانوا أزواجا لهن من قبل فهم أحق بأن يرجعن إليهم. وقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف شرط للنهي، لأن الولي إذا علم عدم التراضي بين الزوجين ورأى أن المراجعة ستعود إلى دخل وفساد فله أن يمنع مولاته نصحا لها. وفي هذا الشرط إيماء إلى علة النهي، وهي أن الولي لا يحق له منعها مع تراضي الزوجين بعود المعاشرة، إذ لا يكون الولي أدرى بميلها منها على حد قولهم في المثل المشهور رضي الخصمان ولم يرضى القاضي. وفي الآية إشارة إلى اعتبار الولاية للمرأة في النكاح بناء على غالب الأحوال يومئذ، لأن جانب المرأة جانب ضعيف مطموع فيه معصوم عن الامتهان، فلا يليق تركها تتولى مثل هذا الأمر بنفسها لأنه ينافي نفاستها وضعفها، فقد يستخف بحقوقها الرجال حرصا على منافعهم وهي تضعف عن المعارضة. ووجه الإشارة أن الله أشار إلى حقين: حق الولي بالنهي عن العضل، إذ لو لم يكن الأمر بيده لما نهى عن منعه، ولا يقال نهى عن استعمال ما ليس بحق له، لأنه لو كان كذلك لكان النهي عن البغي والعدوان كافيا، ولا جيء بصيغة ما يكون لكم ونحوها. وحق المرأة في الرضا، ولأجله أسند الله النكاح إلى ضمير النساء ولم يقل أن تنكحوهن أزواجهن، وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور فقهاء الإسلام، وشذ أبو حنيفة في المشهور عنه فلم يشترط الولاية في النكاح. واحتج له الجصاص بأن الله أسند النكاح هنا للنساء، وهو استدلال بعيد عن استعمال العرب في قولهم نكحت المرأة بأنه بمعنى تزوجت، دون تفصيل بكيفية هذا التزوج، لأنه لا خلاف في أن رضا المرأة بالزوج هو العقد المسمى بالنكاح، وإنما الخلاف في اشتراط مباشرة الولي لذلك دون جبر، وهذا لا ينافيه إسناد النكاح إليهن. أما ولاية الإجبار فليست من غرض هذه الآية، لأنها واردة في شأن الأيام ولا جبر على أي من باتفاق العلماء. وقوله ذلك يوعظ به إشارة إلى حكم النهي عن العضل، وإفراد الكاف مع اسم الإشارة مع أن المخاطبة جماعة، راعيا لتناسي أصل وضعها من الخطاب إلى ما استعملت فيه من معنى بعد المشار إليه فقط، فإفرادها في أسماء الإشارة هو الأصل، وأما جمعها في قوله ذلك أزكى لكم فتجديد لأصل وضعها. ومعنى أزكى وأطهر أنه أوفر العرض وأقرب للخير، فأزكى دال على النماء والوفر، وذلك أنهم كانوا يعضلونهن حمية وحفاظا على المروءة من لحاق ما فيه شائبة الحطيطة. فعلمهم أن الله عدم العضل أوفر للعرض، لأن فيه سعيا إلى استبقاء الود بين العائلات التي تقاربت بالصهر والنسب. فإذا كان العضل إباية للضيم، فالإذن لهن بالمراجعة حلم وعفو ورفاء للحال، وذلك أنفع من إبايات الضيم. وأما قوله أطهر فهو معنى أنزه، أي أنه أقطع لأسباب العداوة والإحن والإحقاد، بخلاف العضل الذي قصدتم منه قطع العود إلى الخصومة. وماذا تضر الخصومة في وقت قليل يعقبها رضا؟ ما تضر الإحن الباقية والعداوات المتأصلة والقلوب المحرقة. ولك أن تجعل أزكى بالمعنى الأول ناظرا لأحوال الدنيا، وأطهر بمعنى فيه السلامة من الذنوب في الآخرة، فيكون أطهر مسلوب المفاضلة، جاء على صيغة التفضيل للمزوجة مع قوله أزكى. وقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون تذييل، وإدالة لاستغرابهم حين تلقى هذا الحكم لمخالفته لعاداتهم القديمة، وما اعتقدوا نفعا وصلاحا وإبقاء على أعراضهم. فعلمهم الله أن ما أمرهم به ونهاهم عنه هو الحق، لأن الله يعلم النافع وهم لا يعلمون إلا ظاهرا. فمفعول يعلم محذوف، أي والله يعلم ما فيه كمال زكاتكم وطهارتكم وأنتم لا تعلمون ذلك. قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. انتقال من أحكام الطلاق والبينونة، فإنه لما نهى عن العضل وكانت بعض المطلقات لهن أولاد في الرضاعة ويتعذر عليهن التزوج وهن مرضعات، لأن ذلك قد يضر بالأولاد ويقلل رغبة الأزواج فيهن، كانت تلك الحالة مثار خلاف بين الآباء والأمهات، فلذلك ناسب التعرض لوجه الفصل بينهم في ذلك. فإن أمر الإرضاع مهم لأن به حياة النسل، ولأن تنظيم أمره من أهم شؤون أحكام العائلة. واعلم أن استخلاص معاني هذه الآية من أعقد ما عرض للمفسرين. فجملة والوالدات يرضعن معطوفة على جملة وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، والمناسبة غير خفية. والوالدات عام لأنه جمع معرف باللام، وهو هنا مراد به خصوص الوالدات من المطلقات بقرينة سياق الآية التي قبلها، من قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولذلك وصلت هذه الجملة بالعطف للدلالة على اتحاد السياق، فقوله والوالدات معناه والوالدات منهن، أي من المطلقات المتقدم الإخبار عنهن في الآية الماضية، أي المطلقات اللائي لهن أولاد في سن الرضاعة. ودليل التخصيص أن الخلاف في مدة الإرضاع لا يقع بين الأب والأم إلا بعد الفراق، ولا يقع في حالة العصمة، إذ من العادة المعروفة عند العرب ومعظم الأمم أن الأمهات يرضعن أولادهن في مدة العصمة، وأنهن لا تمتنع منه من تمتنع إلا لسبب طلب التزوج بزوج جديد بعد فراق والد الرضيع. فإن المرأة المرضعة لا يرغب الأزواج فيها لأنها تشتغل برضيعها عن زوجها في أحوال كثيرة. وجملة يرضعن خبر مراد به التشريع وإثبات حق الاستحقاق، وليس بمعنى الأمر للوالدات والإيجاب عليهن، لأنه قد ذكر بعد أحكام المطلقات، ولأنه عقب بقوله وإن أردتم أن تسترضعوا، فإن الضمير شامل للآباء والأمهات على وجه التغريب كما يأتي، فلا دلالة في الآية على إيجاب إرضاع الولد على أمه، ولكن تدل على أن ذلك حق لها، وقد صرح بذلك في سورة الطلاق بقوله وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، ولأنه عقب بقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وذلك أجر الرضاعة. والزوجة في العصمة ليس لها نفقة وكسوة لأجل الرضاعة، بل لأجل العصمة. وقوله أولادهن صرح بالمفعول، مع كونه معلوما إيماء إلى أحقية الوالدات بذلك وإلى ترغيبهن فيه، لأن في قوله أولادهن تذكيرا لهن بداعي الحنان والشفقة. فعلى هذا التفسير وهو الظاهر من الآية والذي عليه جمهور السلف، ليست الآية واردة إلا لبيان إرضاع المطلقات أولادهن، فإذا رامت المطلقة إرضاع ولدها فهي أولى به، سواء كانت بغير أجر أم طلبت أجر مثلها. ولذلك كان المشهور عن مالك أن الأب إذا وجد من ترضع له غير أم بدون أجر وبأقل من أجر المثل لم يوجب إلى ذلك كما سنبينه. ومن العلماء من تأول الوالدات على العموم سواء كن في العصمة أو بعد الطلاق كما في القرطبي والبيضاوي. ويظهر من كلام ابن الفرس في أحكام القرآن أن هذا قول مالك. وقال ابن رشد في البيان والتحصيل إن قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن محمول على عمومه في ذات الزوج وفي المطلقة مع عسر الأب، ولم ينسبه إلى مالك. ولذلك قال ابن عطية قوله يرضعن خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات والأمر على الندب والتخيير لبعضهن، وتبعه البيضاوي. وفي هذا استعمال صيغة الأمر في القدر المشترك وهو مطلق الطلب ولا داعي إليه. والظاهر أن حكم إرضاع الأم ولدها في العصمة يستدل له بغير هذه الآية، وإما يدل على أنه ليس المراد الوالدات اللائي في العصمة قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن الآية، فإن اللائي في العصمة لهن النفقة والكسوة بالأصالة. والحول في كلام العرب العام، وهو مشتق من تحول دورة القمر أو الشمس في فلكه من مبدأ مصطلح عليه إلى أن يرجع إلى السمت الذي ابتدأ منه، فتلك المدة التي ما بين المبدأ والمرجع تسمى حولا. وحول العرب قمري وكذلك أقره الإسلام، ووصف الحولين بكاملين تأكيد لرفع توهم أن يكون المراد حولا وبعض الثاني، لأن إطلاق التثنية والجمع في الأزمان والأسنان على بعض المدلول إطلاق شائع عند العرب، فيقولون هو ابن سنتين ويريدون سنة وبعض الثانية، كما مر في قوله الحج أشهر معلومات. وقوله لمن أراد أن يتم الرضاعة، قال في الكشاف بيان لمن توجه إليه الحكم كقوله هيت لك، فلك بيان للمهيئ له، أي هذا الحكم لمن أراد أن يتم الإرضاع، أي فهو خبر مبتدأ محذوف، كما أشار إليه بتقدير هذا الحكم لمن أراد. قال التفتازاني وقد يصرح بهذا المبتدأ في بعض التراكيب كقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم، وما صدق من هنا من يهمه ذلك، وهو الأب والأم ومن يقوم مقامهما من ولي الرضيع وحاضنه. والمعنى أن هذا الحكم يستحقه من أراد إتمام الرضاعة وأباه الآخر، فإن أراد معا عدم إتمام الرضاعة فذلك معلوم من قوله فإن أرادا فصالا الآية. وقد جعل الله الرضاع حولين رعيا لكونهما أقصى مدة يحتاج فيها الطفل للرضاع إذا عرض له ما اقتضى زيادة إرضاعه، فأما بعد الحولين فليس في نمائه ما يصلح له الرضاع بعد. ولما كان خلاف الأبوين في مدة الرضاع لا ينشأ إلا عن اختلاف النظر في حاجة مزاج الطفل إلى زيادة الرضاع، جعل الله القول لمن دعاه إلى الزيادة احتياطا لحفظ الطفل. وقد كانت الأمم في عصور قلة التجربة وانعدام الأطباء لا يهتدون إلى ما يقوم للطفل مقام الرضاع، لأنهم كانوا إذا فطموه أعطوه الطعام، فكانت أمزجة بعض الأطفال بحاجة إلى تطويل الرضاع لعدم القدرة على هضم الطعام، وهذه عوارض تختلف. وفي عصرنا أصبح الأطباء يعتادون لبعض الصبيان بالإرضاع الصناعي، وهم مع ذلك مجمعون على أنه لا أصلح للصبي من لبن أمه ما لم تكن بها عاهة أو كان اللبن غير مستوفي الأجزاء التي بها تمام تغذية أجزاء بدن الطفل، ولأن الإرضاع الصناعي يحتاج إلى فرط حذر في سلامة اللبن من العفونة في قوامه وإنائه. وبلاد العرب شدية الحرارة في غالب السنة، ولم يكونوا يحسنون حفظ أطعمتهم من التعفن بالمكث، فربما كان فطام الأبناء في العام أو ما يقرب منه يجر مضار للرضعاء، وللأمزجة في ذلك تأثير أيضا. وعن ابن عباس أن التقدير بالحولين للولد الذي يمكث في بطن أمه 6 أشهر، فإن مكث 7 أشهر فرضاعه 23 شهرا، وهكذا بزيادة كل شهر في البطن ينقص شهر من مدة الرضاعة، حتى يكون لمدة الحمل والرضاع 30 شهرا، لقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وفي هذا القول منزع إلى تحكيم أحوال الأمزجة، لأنه بمقدار ما تنقص مدة مكثه في البطن تنقص مدة نضج مزاجه. والجمهور على خلاف هذا، وأن الحولين غاية لإرضاع كل مولود، وأخذوا من الآية أن الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين، وأن ما بعدهما لا حاجة إليه، فلذلك لا يجاب إليه طالبه. وعبر عن الوالد بالمولود له إيماء إلى أنه الحقيق بهذا الحكم، لأن منافع الولد منجرة إليه، وهو لاحق به ومعتز به في القبيلة حسب مصطلح الأمم، فهو الأجدر بإعاشته وتقويم وسائلها، والرزق النفقة والكسوة اللباس والمعروف ما تعرف أمثالهم وما لا يجحف بالأبي. والمراد بالرزق والكسوة هنا ما تأخذه المرضع أجرا عن إرضاعها من طعام ولباس، لأنهم كانوا يجعلون للمراضع كسوة ونفقة، وكذلك غالب إجاراتهم، إذ لم يكن أكثر قبائل العرب أهل ذهب وفضة، بل كانوا يتعاملون بالأشياء، وكان الأجراء لا يرغبون في الدرهم والدينار، وإنما يطلبون كفاية ضروراتهم وهي الطعام والكسوة، ولذلك أحال الله تقديرهما على المعروف عندهم من مراتب الناس وسعتهم، وعقبه بقوله: لا تكلف نفس إلا وسعها. وجملة لا تكلف نفس إلا وسعها إلى قوله: ولا مولود له بولده، معترضات بين جملة وعلى المولود وجملة وعلى الوارث. فموقع جملة لا تكلف نفس إلا وسعها تعليل لقوله بالمعروف، وموقع جملة لا تضار والدة إلى آخرها موقع التعليل أيضا، وهو اعتراض يفيد أصولا عظيمة للتشريع ونظام الاجتماع. والتكليف تفعيل بمعنى جعله ذا كلفة، والكلفة المشقة، والتكلف التعرض لما فيه مشقة، ويطلق التكليف على الأمر بفعل فيه كلفة، وهو اصطلاح شرعي جديد. والوسع بتثليث الواو الطاقة، وأصله من وسع الإناء الشيء إذا حواه ولم يبق منه شيء، وهو ضد ضاق عنهم. والوسع هو ما يسعه الشيء، فهو بمعنى المفعول، وأصله استعارة، لأن الزمخشري في الأساس ذكر هذا المعنى في المجاز، فكأنهم شبهوا تحمل النفس عملا ذا مشقة باتساع الظرف للمحو، لأنهم ما احتاجوا لإفادة ذلك إلا عندما يتوهم الناظر أنه لا يسعه، فمن هنا استعير للشاق البالغ حد الطاقة. فالوسع إن كان بكسر الواو فهو فعل بمعنى مفعول كذبح، وإن كان بضمها فهو مصدر كالصلح، والبر صار بمعنى المفعول، وإن كان بفتحها فهو مصدر كذلك بمعنى المفعول كالخلق والدرس. والتكليف بما فوق الطاقة منفي في الشريعة. وبني فعل تكلف للنائب ليحذف الفاعل، فيفيد حذفه عموم الفاعلين كما يفيد وقوع نفس، وهو نكرة في سياق النفي عموم المفعول الأول لفعل تكلف، وهو الأنفس المكلفة، وكما يفيد حذف المستثنى في قوله إلا وسعها عموم المفعول الثاني لفعل تكلف، وهو الأحكام المكلف بها، أي لا يكلف أحد نفسا إلا وسعها، وذلك تشريع من الله الأمة بأن ليس لأحد أن يكلف أحدا إلا بما يستطيعه، وذلك أيضا وعد من الله بأنه لا يكلف في التشريع الإسلامي إلا بما يستطاع في العامة والخاصة، فقد قال في آيات ختام هذه السورة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والآية تدل على عدم وقوع التكليف بما لا يطاق في شريعة الإسلام، وسيأتي تفصيل هذه المسألة عند قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في آخر السورة. وجملة لا تضار والدة بولدها اعتراض ثان، ولم تعطف على التي قبلها تنبيها على أنها مقصودة لذاتها، فإنها تشريع مستقل وليس فيها معنى التعليل الذي في الجملة قبلها، بل هي كالتفريع على جملة لا تكلف نفس إلا وسعها، لأن إدخال الضر على أحد بسبب ما هو بضعة منه يكاد يخرج عن طاقة الإنسان، لأن الضرار تضيق عنه الطاقة، وكونه بسبب من يترقب منه أن يكون سبب نفع أشد ألما على النفس فكان ضره أشد. ولذلك اختير لفظ الوالدة هنا دون الأم كما تقدم في قوله: يرضعن أولادهن، وكذلك القول في: ولا مولود له بولده. وهذا الحكم عام في جميع الأحوال من فراق أو دوام حسمة فهو كالتدييل، وهو نهي لهما عن أن يكلف أحدهما الآخر ما فوق طاقته، ويستغل ما يعلمه من شفقة الآخر على ولده فيفترس ذلك لإحراجه والإشفاق عليه. وفي المدونة عن ابن وهب عن الليث عن خالد بن يزيد عن زيد بن أسلم في قوله تعالى لا تضار والدة بولدها الآية، يقول ليس لها أن تلقي ولدها عليه ولا يجد من يرضعه، وليس له أن ينتزع منها ولدها وهي تحب أن ترضعه، وهو يؤيد ما ذكرناه. وقيل الباء في قوله بولدها وبولده باء الإلصاق، وهي لتعدية تضار، فيكون مدخول الباء مفعولا في المعنى لفعل تضار، وهو مسلوب المفاعلة مراد منه أصل الضر، فيصير المعنى لا تضر الوالدة ولدها ولا المولود له ولده، أي لا يكن أحد الأبوين بتعنته وتحريجه سببا في إلحاق الضر بولده، أي سببا في إلجاء الآخر إلى الامتناع مما يعين على إرضاع الأم ولدها، فيكون في استرضاع غير الأم تعريض المولود إلى الضر، ونحو هذا من أنواع التفريط. وقرأ الجمهور لا تضار بفاتحة الراء مشددة على أن لا حرف نهي، وتضار مجزوم بلا النهية، والفتحة للتخلص من التقاء الساكنين الذي نشأ عن تسكين الراء الأولى ليتأتى الإدغام، وتسكين الراء الثانية الجزم، وحرك بالفتح لأنها أخف الحركات. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع الراء على أن لا حرف نفي والكلام خبر في معنى النهي، وكلتا القراءتين يجوز أن تكون على نية بناء الفاعل للفاعل بتقدير لا تضارر بكسر الراء الأولى وبنائه للنائب بتقدير فتح الراء الأولى. وقرأه أبو جعفر بسكون الراء مخففة مع إشباع المد، كذا نقل عنه في كتب القراءات. والظاهر أنه جعله من ضار يضير لا من ضار المضاعف. ووقع في الكشاف أنه قرأ بالسكون مع التشديد على نية الوقف، أي إجراء الوصل مجرى الوقف، ولذلك اغتفر التقاء الساكنين. وقوله وعلى الوارث مثل ذلك معطوف على قوله وعلى المولود له رزقهن، وليس معطوفا على جملة لا تضار والدة، لأن جملة لا تضار معترضة، فإنها جاءت على الأسلوب الذي جاءت عليه جملة لا تكلف نفس إلا وسعها التي هي معترضة بين الأحكام، لا محالة لوقعها موقع الاستئناف من قوله بالمعروف. ولما جاءت جملة لا تضار بدون عطف علمنا أنها استئناف ثاني مما قبله، ثم وقع الرجوع إلى بيان الأحكام بطريق العطف، ولو كان المراد العطف على المستأنفات المعترضات لجيء بالجملة الثالثة بطريق الاستئناف. وحقيقة الوارث هو من يصير إليه مال الميت بعد الموت بحق الإرث، والإشارة بقوله ذلك إلى الحكم المتقدم، وهو الرزق والكسوة بقرينة دخول على عليه الدالة على أنه عديل لقوله وعلى المولود له رزقهن. وجوز أن يكون ذلك إشارة إلى النهي عن الإضرار المستفاد من قوله لا تضار والدة بولدها كما سيأتي، وهو بعيد عن الاستعمال، لأنه لما كان الفاعل محذوفا وحكم الفعل في سياق النهي كما هو في سياق النفي، علم أن جميع الإضرار منهي عنه أيما كان فاعله، على أن الإضرار منهي عنه فلا يحسن التعبير عنه بلفظ على الذي هو من صيغ الإلزام والإيجاب، على أن ظاهر المثل إنما ينصرف لمماثلة الذوات وهي النفقة والكسوة لا لمماثلة الحكم وهو التحريم. وقد علم من تسمية المفروض عليه الإنفاق والكسوة وارثا أن الذي كان ذلك عليه مات، وهذا إيجاز. والمعنى فإن مات المولود له فعلى وارثه مثل ما كان عليه، فإن على الواقعة بعد حرف العطف هنا ظاهرة في أنها مثل على التي في المعطوف عليه، فالظاهر أن المراد وارث الأب، وتكون أل عوضا عن المضاف إليه كما هو الشأن في دخول أل على اسم غير معهود ولا مقصود جنسهم، وكان ذلك الاسم مذكورا بعد اسم يصلح لأن يضاف إليه كما قال تعالى لئن لم ينتهي لنصف عم بالناصية، وكما قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، أي نهى نفسه فإن الجنة هي مأواه. وقول إحدى نساء حديث أم زرع: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. وما سماه الله تعالى وارثا إلا لأنه وارث بالفعل، لا من يصلح لأن يكون وارثا على تقدير موت غيره، لأن اسم الفاعل إنما يطلق على الحال ما لم تكن قرينة على خلافه. فما قال وعلى الوارث إلا لأن الكلام على الحق تعليق بهذا الشخص في تركة الميت، وإلا لقال وعلى الأقارب أو الأولياء مثل ذلك، على أنه يكون كلاما تأكيدا حينئذ، لأن تحريم الإضرار المذكور قبله لم يذكر له متعلق خاص، فإن فاعل تضار محذوف، والنهي دال على منع كل إضرار يحصل للوالدة، فما فائدة إعادة تحريم ذلك على الوارث كما قدمناه آنفا؟ واتفق علماء الإسلام على أن ظاهر الآية غير مراد، إذ لا قائل بوجوب نفقة المرضع على وارث الأب، سواء كان إجابها على الوارث في المال الموروث بأن تكون مبدأة على المواريث للإجماع على أنه لا يبدأ إلا بالتجهيز ثم الدين ثم الوصية، ولأن الرضيع له حظه في المال الموروث، وهو إذا صار ذا مال لم تجد نفقته على غيره، أم كان إجابها على الوارث لو لم يسعها المال الموروث فيكمل من يده. ولذلك طرقوا في هذا باب التأويل، إما تأويل معنى الوارث، وإما تأويل مرجع الإشارة، وإما كليهما. فقال الجمهور: المراد وارث الطفل، أي من لو مات الطفل لورثه هو. روي عن عمر بن الخطاب وقتادة والسدي والحسن ومجاهد وعطاء وإسحاق وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل. فيتقرر بالآية أن النفقة واجبة على قرابة الرضيع، وهم بالضرورة قرابة أبيه، أي إذا مات أبوه ولم يترك مالا تجب نفقة الرضيع على الأقارب على حسب قرابتهم في الإرث. ويجري ذلك على الخلاف في توريث ذي الرحم المحرم، فهؤلاء يرون حقا على القرابة إنفاق العاجز في مالهم، كما أنهم يرثونه إذا ترك مالا فهو من المواساة الواجبة مثل الدية. وقال الضحاك وقبيصة بن تؤيب وبشير بن نصر قاضي عمر بن عبد العزيز: المراد وارث الأب، وأريد به نفس الرضيع، فالمعنى أنه إذا مات أبوه وترك مالا فنفقته من إرثه. ويتجه على هذا أن يقال: ما وجه العدول عن التعبير بالولد إلى التعبير بالوارث؟ فنجيب بأنه للإيماء إلى أن الأب إنما وجبت عليه نفقة الرضيع لعدم مال الرضيع، فلهذا لما اكتسب مالا وجب عليه في ماله، لأنه غالب أحوال الصغار أن لا تكون له أموال مكتسبة سوى الميراث. وهذا تأويل بعيد، لأن الآية تكون قد تركت حكم من لا مال له. وقيل أريد بالوارث المعنى المجازي، وهو الذي يبقى بعد انعدام غيره، كما في قوله تعالى: ونحن الوارثون، يعني به أم الرضيع. قاله سفيان: فتكون النفقة على الأم. قال التفتازاني في شرح الكشاف: وهذا قلق في هذا المقام، إذ ليس لقولنا فالنفقة على الأب وعلى من بقي من الأب والأم معنى يعتد به، يعني أن إرادة الباقي تشمل صورة ما إذا كان الباقي الأب، ولا معنى لعطفه على نفسه بهذا الاعتبار. وفي المدونة عن زيد بن أسلم وربيعة أن الوارث هو ولي الرضيع عليه، مثل ما على الأب من عدم المضارة، هذا كله على أن الآية محكمة لا منسوخة، وأن المشار إليه بقوله مثل ذلك هو الرزق والكسوة. وقال جماعة: الإشارة بقوله مثل ذلك راجعة إلى النهي عن المضارة. قال ابن عطية: وهو لمالك وجميع أصحابه والشعبي والزهري والضحاك. انتهى. وفي المدونة في ترجمة ما جاء في من تلزم النفقة من كتاب إرخاء الستور عن ابن القاسم قال مالك: وعلى الوارث مثل ذلك، أي لا يضار. واختاره ابن العربي بأنه الأصل، فقال القرطبي يعني في الرجوع إلى أقرب مذكور، ورجحه ابن عطية بأن الأمة أجمعت على أن لا يضار الوارث، واختلفوا هل عليه رزق وكسوة. انتهى. يعني ما أريد الآية بما هو مجمع على حكمه، ويترك ما فيه الخلاف. وهنالك تأويل بأنها منسوخة، رواه أسر بن الفرات عن ابن القاسم عن مالك قال: وقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك هو منسوخ. فقال النحاس: ما علمت أحدا من أصحاب مالك بين من ناسخ، والذي يبينه أن يكون الناسخ لها عند مالك أنه لما أوجب الله للمتوفى عنها زوجها نفقة حول والسكن من مال المتوفى، ثم نسخ ذلك نسخ أيضا عن الوارث، يريد أن الله لما نسخ وجوب ذلك في تركة الميت نسخ كل حق في التركة بعد الميراث، فيكون الناسخ هو الميراث، فإنه نسخ كل حق في المال على أولياء الميت. وعندي أن التأويل الذي في مدونة سحنون بعيد لما تقدم آنفا، وأن ما نحاه مالك في رواية أسد بن الفرات عن ابن القاسم هو التأويل الصحيح، وأن النسخ على ظاهر المراد منه، والناسخ لهذا الحكم هو إجماع الأمة على أنه لا حق في مال الميت بعد جهازه وقضاء دينه وتنفيذ وصيته إلا الميراث، فنسخ بذلك كل ما كان مأمورا به أن يدفع من مال الميت، مثل الوصية في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين الآية، ومثل الوصية بسكن الزوجة وإنفاقها في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. ونسخ منه حكم هذه الآية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. هذا إذا حمل الوارث في الآية على وارث الميت، أي إن ذلك حق على جميع الورث أيا كانوا، بمعنى أنه مبدأ المواريث. وإذا حمل الوارث على من هو بحيث يرث الميت لو ترك الميت مالا، أعني قريبه، بمعنى أن عليه إنفاق ابن قريبه، فذلك منسوخ بوضع بيت المال، وذلك أن هذه الآية شرعت هذا الحكم في وقت ضعف المسلمين لإقامة أود نظامهم بتربية أطفال فقرائهم، وكان أولى المسلمين بذلك أقربهم من الطفل، فكان كما يرث قريبه لو ترك مالا ولم يترك ولدا، فكذلك عليه أن يقوم ببينة كما كان حكم القبيلة في الجاهلية في ضم أيتامهم ودفع دياتهم. فلما اعتز الإسلام وصار لجامعة المسلمين مال، كان حقا على جماعة المسلمين القيام وتربية أبناء فقرائهم. وفي الحديث الصحيح: من ترك كلا أو ضياعا فعليه، ومن ترك مالا فلوارثه. ولا فرق بين إطعام الفقير وبين إرضاعه، وما هو إلا نفقة، ولمثله وضع بيت المال. وقوله: فإن أراد فصالا، عطف على قوله: يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لأنه متفرع عنه، والضمير عائد على الوالدة والمولود له الواقعين في الجمل قبل هذه. والفصال الفطام عن الإرضاع، لأنه فصل عن ثدي مرضعه، وعن في قوله عن تراض متعلقة بأرادة، أي إرادة ناشئة عن التراضي، إذ قد تكون إرادتهما صورية أو أحدهما في نفس الأمر مرغما على الإرادة بخوف أو اضطرار. وقوله: وتشاور، هو مصدر شاورة إذا طلب المشورة، والمشورة قيل مشتقة من الإشارة، لأن كل واحد من المتشاورين يشير بما يراه نافعا، فلذلك يقول المستشير لمن يستشيره: بماذا تشير علي؟ كأن أصله أنه يشير الأمر الذي فيه النفع، مشتق من الإشارة باليد، لأن الناصح المدبر كالذي يشير إلى الصواب ويعينه له من لم يهتدي إليه. ثم عدي بعلى لما ضمن معنى التدبير، وقال الراغب: إنها مشتقة من شر العسل إذا استخرجه، وأيما كان اشتقاقها فمعناها إبداء الرأي في عمل يريد أن يعمله من يشاور، وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وسيجيء الكلام عليها عند قوله تعالى: وشاورهم في الأمر في سورة آل عمران. وعطف التشاور على التراضي تعليما للزوجين شؤون تدبير العائلة، فإن التشاور يظهر الصواب ويحصل به التراضي. وأفاد بقوله: فلا جناح عليهما، أن ذلك مباح، وأن حق إرضاع الحولين مراعا فيه حق الأبوين وحق الرضيع. ولما كان ذلك يختلف باختلاف أمزجة الرضعاء، جعل اختلاف الأبوين دليلا على توقع حاجة الطفل إلى زيادة الرضاع، فأعمل قول طالب الزيادة منهما كما تقدم. فإذا تشاور الأبوان وتراضيا بعد ذلك على الفصال، كان تراضيهما دليلا على أنهما رأيا من حال الرضيع ما يغنيه عن الزيادة، إذ لا يظن بهما التمالؤ على ضر الولد، ولا يظن إخفاء المصلحة عليهما بعد تشاورهما، إذ لا يخفى عليهما حال ولدهما. وقوله: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، انتقال إلى حالة إرضاع الطفل غير والدته إذا تعذر على الوالدة إرضاعه لمرضها أو تزوجها أو إن أبت ذلك، حيث يجوز لها الإباء كما تقدم في الآية السابقة. أي إن أردتم أن تطلبوا الإرضاع لأولادكم فلا إثم في ذلك. والمخاطب بأردتم الأبوان باعتبار تعدد الأبوين في الأمة، وليس المخاطب خصوص الرجال لقوله تعالى فيما سبق والوالدات يرضعن أولادهن، فعلم السامع أن هذا الحكم خاص بحالة تراضي الأبوين على ذلك لعذر الأم وبحالة فقد الأم. وقد علم من قوله فلا جناح عليكم أن حالة التراضي هي المقصودة أولا، لأن نفي الجناح مؤذن بتوقعه، وإنما يتوقع ذلك إذا كانت الأم موجودة وأريد صرف الابن عنها إلى مرضع أخرى لسبب مصطلح عليه، وهما لا يريدان ذلك إلا حيث يتحقق عدم الضر للابن، فلو علم ضر الولد لم يجز. وقد كانت العرب تسترضع لأولادها لا سيما أهل الشرف، وفي الحديث واسترضعت في بني سعد. والاسترضاع أصله طلب إرضاع الطفل، أي طلب أن ترضع الطفل غير أمه، فالسين والتاء في تسترضع للطلب ومفعوله محذوف، وأصله أن تسترضعوا مراضع لأولادكم، لأن الفعل يعدى بالسين والتاء الدالين على الطلب إلى المفعول المطلوب منه الفعل، فلا يتعدى إلا مفعول واحد، وما بعده يعدى إليه بالحرف، وقد يحذف الحرف لكثرة الاستعمال كما حذف في استرضع واستنجح، فعد الفعل إلى المجرور على الحذف والإيصال، وفي الحديث واسترضعت في بني سعد. وقع في الكشاف ما يقتضي أن السين والتاء دخلتا على الفعل المهموز المتعدي إلى واحد فزادتاه تعدية لثان، وأصله أرضعت المرأة الولد، فإذا قلت استرضعتها صار متعديا إلى مفعولين، وكأن وجهه أننا ننظر إلى الحدث المراد طلبهم، فإن كان حدثا قاصرا فدخلت عليه السين والتاء عدي إلى مفعول واحد نحو استنهضه فنهض، وإن كان متعديا فدخلت عليه السين والتاء عدي إلى مفعولين نحو استرضعتها فأرضعت. والتعويل على القليل، إذ لا يطلب أصل الرضاع لا من الولد ولا من الأم، وكذا استنجحت الله سعي، إذ لا يطلب من الله إلا إنجاح السعي، ولا معنى لطلب نجاح الله، فبقطع النظر عن كون الفعل تعدى إلى مفعولين أو إلى الثاني بحذف الحرف نرى أنه لا معنى لتسلط الطلب على الفعل هنا أصلا، على أنه لولا هذا الاعتبار لتعذر طلب وقوع الفعل المتعدي بالسين والتاء وهو قد يطلب حصوله، فما أورده على الكشاف من أن حروف الزيادة إنما تدخل على المجرد للمزيد مدفوع بأن حروف الزيادة إذا تكررت وكانت لمعان مختلفة جاز اعتبار بعضها داخلا بعد بعض، وإن كان مدخولها كلها هو الفعل المجرد. وقد دل قوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم على أنه ليس المراد بقوله يرضعن تشريع وجوب الإرضاع على الأمهات، بل المقصود تحديد مدة الإرضاع وواجبات المرضع على الأب، وإنما إرضاع الأمهات فموكول إلى ما تعارفه الناس، فالمرأة التي في العصمة إذا كان مثلها يرضع يعتبر إرضاعها أولادها من حقوق الزوج عليها في العصمة، إذ العرف كالشرط، والمرأة المطلقة لا حق لزوجها عليها فلا ترضع له إلا باختيارها ما لم يعرض في الحالين مانع أو موجب، مثل عجز المرأة في العصمة عن الإرضاع لمرض، ومثل امتناع الصبي من رضاع غيرها إذا كانت مطلقة بحيث يخشى عليهم. والمرأة التي لا يرضع مثلها وهي ذات القدر قد علم الزوج حينما تزوجها أن مثلها لا يرضع فلم يكن لها عليها حق الإرضاع، هذا قول مالك، إذ العرف كالشرط، وقد كان ذلك عرفا من قبل الإسلام وتقرر في الإسلام، وقد جرى في كلام المالكية في كتب الأصول أن مالكا خصص عموم الوالدات بغير ذوات القدر وأن المخصص هو العرف، وكنا نتابعهم على ذلك، ولكن الآن لا أرى ذلك متجها ولا أرى مالكا عمد إلى التخصيص أصلا، لأن الآية غير مسوقة لإيجاب الإرضاع كما تقدم. وقوله إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي إذا سلمتم إلى المراضع أجورهن، فالمراد بما آتيتم الأجر، ومعنى آتى في الأصل دفع، لأنه معدى أتى بمعنى وصل، ولما كان أصل إذا أن يكون ظرفا للمستقبل مضمنا معنى الشرط لم يلتئم أن يكون مع فعل آتيتم الماضي. وتأول في الكشاف آتيتم بمعنى أردتم إيتاءه كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة تبعا لقوله وإذا أردتم أن تسترضعوا أولادكم، والمعنى إذا سلمتم أجور المراضع بالمعروف دون إجحاف ولا مطل. وقرأ ابن كثير أتيتم بترك همزة التعدية، فالمعنى عليه إذا سلمتم ما جئتم أي ما قصدتم، فالإتيان حينئذ مجاز عن القصد كقوله تعالى إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال زهير وما كان من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبله. وقوله واتقوا الله تذييل للتخويف والحث على مراقبة ما شرع الله من غير محاولة ولا مكايدة. وقوله واعلموا أن الله تذكير لهم بذلك، وإلا فقد علموه، وقد تقدم نظيره آنفا. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.